يا ترى تقدري ترسمي نفسك ولا لا؟ هتقولي لي ازاي ارسم نفسي؟ ما تخافوش، في اخر الدرس هخليكم كل واحده فيكم تكون معاها ورقه وقلم وترسم صوره وش، بس الملامح بتاعتكم هنحطها في صوره تانيه. المشهد اللي هنبدا بيه دلوقتي إيه؟ ان احنا عايزين نتكلم عن الاخوه. كان بدايتنا في الكلام عن حسن الخلق. طب حد فيكم عارف يعني ايه الخلق؟ هو ده النهارده القضيه الرئيسيه اللي احنا هنتكلم فيها. حد فيكم يعني ايه عارف ايه عارف ايه هو تعريف حسن الخلق، او اسف تعريف الخلق؟ ما هو تعريف كلمه خلق؟ ايه هو تعريف الخلق؟ حد فيكم عارف تعريف الخلق؟ سجية المرء. وصلت عندكم اللي انا كتبته؟ ظاهر عند الكل؟ ده تعريف الخلق اللي النهارده هنتكلم عليه في الدرس. وصف لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة او وصفها وصورته الظاهرة واوصافها ومعانيها ولهما اوصاف حسنة وقبيحة. كلام صعب بس صدقوني تستمتعوا جدا جدا جدا بيه لما تفهموه. ده ذكره ابن منظور في لسان العرب. انا هسهل لكم التعريف عشان تستمتعوا بيه. ابن منظور هو بيعرف يعني ايه كلمة خلق، يعني ايه كلمة اخلاق. بيقول لك الاخلاق ديت هي وصف لصورة الانسان الباطنة. عارفين نفسك؟ نفسيتك اللي هي لما بتقب عليك بتخرب الدنيا ديت، لما نفسيتك بتقب على جوزك بتنكدي عليه، ولو اتقبت على اخواتك بتعملي فيهم مشاكل. هي عارفين النفسية دي؟ هي دي النفس بتاعتك اللي ربنا حذرنا منها. ف وهي نفسه واوصافها واوصافها ومعانيها المختصة بها. صعب الجزئية دي؟ طب تعالوا بقى نكمل الجزء الثاني اللي بيسهله. بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة واوصافها ومعانيها. يعني ايه الجزئية ديت؟ يعني النهارده لما نقول الولد ده امور، كلمة الولد ده امور هل ليها علاقة بانه جسمه كويس؟ جسمه رياضي؟ هل في علاقة بان حد امور انه جسمه يبقى رياضي؟ مالهاش علاقة. ده كلمة اللي هو ابن منظور بيقول دي الاوصاف. طب ايه المعنى المقتضي للوصف دوت؟ ان هو عينيه جميلة، ان هو حواجبه مش شكلها مش ملفت، ان بقه صغير، ان شعره حلو. ده معنى كلمة امور. لما اقول الولد ده جسمه جميل، ده وصف. ايه المعاني المقتضية للوصف دوت؟ ان هو وسطه ما عندوش كرش وما عندوش جناب وصدره مشدود. ده كلمة انسان رياضي او انسان جسمه جميل. فده بمنزلة الخلق في وصف الانسان الظاهر. علشان كده لو جيت سألت كل واحدة فيكم دلوقتي، تعالوا نمسك مع بعض ورقة. كلكم ماسكين ورقة؟ كلكم ماسكين ورقة دلوقتي؟ كله يجيب ورقة سريعا. هديكم دقيقة واحدة كله يجيب ورقة وقلم، كله يجيب ورقة وقلم بسرعة. كله جاب ورقة وقلم بسرعة. يلا مش هبدأ لما كله يجيب ورقة وقلم بسرعة عشان كلنا نستمتع مع بعض. كله جاب ورقة وقلم. في الأول هطلب منكم طلبات. طلب كل واحد فيكم يكتب. انا هديكم نموذج في الاخلاق. انا مش عايز الاسماء الواسعة في الاخلاق. ما تقوليش الحلم، ما تقوليش الأناة. انا عايز كلام العملي في الاخلاق. يعني مثلا انا هقول وصف في قضية الاخلاق. الشدة في رد الفعل او العنف في رد الفعل. انا هكتبه هو العنف في رد الفعل. ده خلق من الاخلاق صح ولا غلط؟ العنف العنف في رد الفعل ده خلق من الاخلاق. فهنكتب رقم واحد مع بعض مثلا العنف في الاخلاق. اكتبي لي كده برضو، قولوا لي انتوا دلوقتي اخلاق زي ديت. اكتبوا لي اخلاق زي دي انتوا شايفينها من اللي هي مثلا عدم السكوت على الحق، على حقك بصفة مش بصفة محمودة لا صفة مذمومة. ان لو دسلك على حد، دسلك على طرف ما بتسكتيش الا لازم لا، وانا لا ومحدش يكلمني كده، وانا مانيش قليلة. الشخصيات اللي هي

مش عارف يتجوز عليها. ليه؟ لان هو كل ما يخش بيت السؤال المعهود، انا عايز اسالك سؤال، عايز تتجوز عليها ليه؟ ده سؤال اب الزوجه الثانيه. تخيلوا، تخيلوا مش عارف يتجوز على مراته عشان السبب ده. فدي حقيقه صدمتني، ان البنت اللي مش جميله في شكلها الظاهر بتتاخر، بس طول ما هي قريبه من ربنا هيجي لها اللي يتجوزها. يعني اللي شفته في خلال علاقاتي بالاخوه ودخولي في مشاكلهم، مفيش حد زوجته مش جميله اتجوز عليه، يعني اسف، نسبه اتجوزوا على زوجتهم عشان مش جمال لا يتعدى ال 20-30%، ونسبه اللي اتجوزوا على زوجتهم علشان خاطر هم وحشين من جوه، طباعهم مش حلوه على الرغم من ان ممكن يكون شكلهم جميل، نسبه 80% من المتزوجين، من اللي اتجوزوا تاني. يعني لو جبنا المتجوزين تاني وسالناهم كم واحد متجوز عشان مراته طبعها وحش، هيقول 80% منهم، هنلاقي 80% منهم. واللي اتجوزوا على زوجاتهم عشان مجرد بس ان هم مش جمال بس طباعهم حلو، اظنش 20% ولا حتى 10%. فلما طلبت من كل واحد فيكم، واحده فيكم النهارده، ان هي ترسم صورتها من جوه، كان الجمال اللي انت هتلاقيه في صورتك اللي احنا رسمناها مع بعض النهارده هو الجمال اللي هتخلي صحباتك يوم ما يحصل لك مشكله يسيبوا ازواجهم ويسيبوا بيوتهم لو مش متجوزين ويجوا يخدموك في بيتك. اللي هتولد وهتبقى عندها مشكله في الولاده بتطول، هتعرف يعني ايه صاحبتها تطبخ لها في البيت عندها وتيجي تجيب لها الغداء في بيتها عشان عارفه ان هي مثلا قعدت اسبوعين عند اهلها وتقلت عليهم وروحت، او مامتها في القاهره وهي قاعده في المنصوره. فقضيه انك انت تكوني انسانه جمالك الداخلي اكبر من جمالك الخارجي، ده بيؤثر في قضيه الزواج، بيأثر في قضيه الزواج بنسبه سنتين. لو واحده مش جميله شكلا وجميله من جوه بيعمل لها ازمه في الجواز في نسبه سنتين ثلاثه. خلاص، قضيه اللي بتكون جميله من شكلها ومن جوه مش جميله، ومن جوه مش جميله، دي بتسرع لها الاربع سنين الاولانيين في الجواز من سن 17 سنه لسن 21 سنه، او من سن مثلا، هنقول مثلا سن الجواز من 21 لغايه 28، السبع ثمان سنين دولت بيأخروا بنات كتيره في الزواج. وهما الرينج الزواج اللي بتتجوز عن 21 وما بتستناش لغايه 28 ممكن تكون بسبب اكتر جمالا، وطبعا اللي بقول ده مش قاعده. خلاص، فالجمال مش نسبه. الاخت المعترضه من المعترضه، انا قلت هي مش قاعده، مش عارف قلت ايه رايك على كده ولا ايه، بس ده مش قاعده. ولكن في كتير ما بيكملوش مع زوجاتهم عشان خاطر الجمال. فان احنا عايزين، الاخت اللي تقول معترضه برضو تقول معترضه على ايه، اللي احنا عايزين نوصله مع بعض، ارسمي صورتك اللي انت بيها صاحباتك هيحبوها. اللي انا بتكلم فيه ده صميم قضيه الاخوه في الله. مش مهم ان انا اكلمكم عن فضل الاخوه في الله، ان الجمال بتتزوج اول مش مقياس. طبعا انا بتكلم على قضيه الاخلاق مش قضيه الجمال. خلاص، قضيه الجمال، انا مش بتكلم على قضيه الجمال، انا بتكلم على سيئه الخلق الجميله وحسنه الخلق الغير جميله. ما انا لو هضرب قاعده، ما دي عمرها ما قاعده، ما في مش جميله ومش حسنه الخلق وعايشه زي الفل ولان زوجها ماشي متاقلم مع طباعها، بس انا بتكلم على القاعده العامه، قاعده الانسانه اللي اخلاقها جميله والاخت اللي اخلاقها مش جميله. لو حصل العكس في الناحية الثانية، لتتأكد كل واحدة بتحسن من طباعها انها ان شاء الله هتكمل حياتها في الاخر حياة جميلة. احيانا تبقى جميلة واخلاقها تحفة ولسه النصيب. ايوه طبعا، بصي انا مش بتكلم، مش بحط ده مقياس خالص، انا بتكلم على القاعدتين اللي انا بتكلم عليهم، ان في بنات تكون جميلة تتجوز بسرعة وحياتها تبوظ بسبب سوء اخلاقها، وفي بنات بتتجوز بسرعه بسبب جمالها وفي الاخر حياتها بتتدمر او ما بتكملش. انا بتكلم على الاثنين دولت بس، علشان اقول انك انت النهارده لازم تبداي مع نفسك ترسيني نفسك وتبداي تصلحي العور والبكم والصم، تظبطي الحاجات دي كلها، لان في الاخر ده راس مالك. ان في الاخر زوج يفضل مأسور جنب زوجته على الرغم من عدم جمالها بسبب حسن اخلاقها وبسبب طبع عشرتها، دي نعمة مفيش بعدها نعمة. فعشان كده النهاردة كان الطلب اللي انا بطلبه منكم، ارسموا نفسكم، طب ان يصلح ازاي؟ لما اتكلمنا مع بعض المرة الجاية هو فعلا يعني السؤال جاي مع المرحلة اللي جاية نصلح ازاي. النهاردة انا جمعت لكم احاديث في ابواب كتيرة، مركزين معايا عشان الاذان اذن ولا وانا ربنا يا رب ما يبتليش اي حد بحاجة وحشة. يعني جاري هنا توفى الله ورايح اصلي عليه جنازة العشاء ان شاء الله، فاضطر ان انا اقفل سريعا جدا. فانا سريعا بس عايز اكمل معاكم خلاص. التطفل، النبي صلى الله عليه وسلم هل ادانا احاديث في قضية التطفل؟ خلاص، هل النبي صلى الله عليه وسلم ادانا احاديث في قضية التطفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادانا حوالي، انا مجمع لكم 8 احاديث، نجمع لكم 8 احاديث في قضية التطفل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لا مش 8 كده، في 9، في كمان 9 حديث الصحابي كلدة بن حنبل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما سلمش عليه، فنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فسلم فقول السلام عليكم. ده الحديث ده انا قلته واحنا رايحين العمرة للمعتمرين، قلت لهم اكبر مشكلة لما نكون مع بعض قاعدين 4 في غرفة، احنا الاربعة في غرفة في المدينة الجامعية، حد فيكم يا ابنات في المدينة الجامعية عنده المشكلة دي؟ هتقابله كتير. انتوا 6 قاعدين في الغرفة، انتوا 8 قاعدين في غرفة، وانتوا معاكم مفتاحها كلكم، اللي تخش من غير ما تسلم او تخبط او تقول السلام عليكم ليه؟ اللي قدامها ممكن واحدة تكون بتغير هدومها، ممكن واحدة بتعين حاجة مثلا، فلوس بتعينها في مكان مش عايزة حد يشوفه. قضية الايه؟ ان في ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم منعنا ان احنا نتعداها. فمثل هذه الاخلاقيات هنتكلم عليها المرة الجاية سريعا، بس كان لازم اقصل لكم قاعدة الاخوة من القرآن المرة اللي فاتت، والنهاردة اواجهكم قدام نفسكم، اوقفكم قدام نفسكم وارسم لكم وجه. الوجه ده انا عايز كل واحدة ترسمه نفسها بقمة الصدق، عايزكم تكتبولي بالنفسية اللي انا قلتلكم عليها في التعبير عن الاخلاق، تكتبولي الاخلاق ديت في، تكتبولي الاخلاق ديت في المنتدى مع بعض، علشان خاطر نقدر مع بعض ان احنا نشوف ايه هي الاخلاق اللي ممكن تكون كل واحدة فيكم فيها ومش حاسة بيها. قضية الذوق، قضية الاتيكيت في الاسلام، قضية الاتيكيت في الاسلام قضية ان انتوا بتبقوا قاعدين مع بعض وفي واحدة تمد رجليها وانتوا قاعدين، هل في مشاكل ان انا مد رجلية في حديث ان انا ما مدش رجلية وانا قاعدة في وسط الناس؟ قضية مش ذوق دي مش مشكلتنا، انا عايز احاديث، انا عايز دلوقتي ناس بتأصل للناس ان الاتيكيت في الاسلام ده دين، حديث في قضية ان ما ينفعش ان انا انهي امد رجلية. هل فيها حديث؟ حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه ابو داود والترمذي وصححه الشيخ الالباني، ان النبي لا يمد رجليه في وشه، ان انا امد رجلي في وشه اللي قدامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، لم يرى مادا ركبتيه بين يدي جليس له. قضية حديث عثمان ديت احنا بنقولها في قضية احترام خصوصيات الاخر، حديث عثمان اسمه احترام خصوصيات الاخر. يعني ايه؟ يعني في اخت بتتقرف لما انت تاكلي بالمعلقة، تحطي معلقة السكر في الشاي، بعد كده في ناس بتقوم كده ربنا يهديهم تقوم ايه حاطة المعلقة في بقها، انت عارف المعلقة بقى فيها حبة ايه سكر لسه، تقوم حطاها في بقها وتقوم راجعة تاني شايلة بيها السكر. قضية ايوه دي لما نكون قاعدين على الارض او قاعدين على مع بعض على في سفرة، قاعدين مع بعض في الانتريه وحد يقوم حاطط رجليه على السفرة، على ترابيزة السفرة، على ترابيزة الانتريه، هيكون كده وشه في اللي قصاده معايا. فقضية حديث عثمان اسمه احترام خصوصيات الاخر، ما ينفعش ان انت عارف ان انا دمي بيتحرق لما بتعمل حاجة وتقوم عاملها قصادي. خلاص، قضية الاتيكيت في الاسلام والذوق في التعامل اتكلمنا فيها وقلنا منها حديث الشيبسي، حديث اللي بيتكلم عن مشكلة كيش الشيبسي عندنا، حديث ايه اللي رواه ابن عمر لما كان مرة على جبل ابن سحيم وهو قاعد مع بعض اصحابه، بعض التابعين من اللي كانوا مع سيدنا عبد الله ابن الزبير، اللي هو ايوان حديث الاقران، نهى الصلاة على الاقران. خلاص، فدي قضية الاتيكيت في الاسلام. بعد كده في البحث الثالث اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، حاول المرة الجاية مش عارف خايف اطول عليكم اكتر من كده، قضية اللمسات الاجتماعية. قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المغير بن شعبة ويحز له بالشفرة من اللحم ويطعمه، النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي المغيرة بن شعبة شنبه طويل، يقوم حاطط القلم، اسف، السواك، حاطط السواك على شنب مغيرة بن شعبة ويقصه له. فقضية كده سيدنا عمر بن الخطاب، عارفين عمر بن الخطاب؟ سيدنا عمر الخطاب هو بيحكي عن الشوق اللي بقى قلبه تجاه اصحابه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ان هو كان اذا تذكر احد اخوانه بالليل لم يزل يشتاق اليه حتى يصبح، فاذا قابله عانقه اخذه بالحضن. انت ممكن تكسفي انك انت تاخدي اخت من اخواتك بالحضن لما تقابليها وتحس ان دي افوره. عمر بن الخطاب اللي بنقول عليه ان هو كان شديد قوي، ما كانش مشاعره من جواها شديده، كان شديد في طباعه في الحق، ولكن كان قلبه طيب جدا. سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف ابو جندل يوم صلح الحديبيه جرى وراه وقعد يديله السيف عشان يخلص نفسه، صعب عليه ابو جندل. عمر بن الخطاب كان قلبه مليان رقه، عشان كده الاخت اللي فاكره نفسها عشان ملتزمه وما شاء الله طلبت علم وقافله وشها ولا يجوز، واهم حاجه عندها تحرم اي حاجه زي السيرك لما اتعمل الاخوات، ازاي يا اختي لا يجوز تروحي السيرك، وازاي الكلام ده بشويش، بس بشويش بالراحه، ليه ليه ليه هو ده الدين؟ طب ارجعي الاول لايه هو حكم الاختلاط، ارجعي الاول شوفي بعض الاحكام في الدين هل ده ينطبق عليها ولا لا. كل ما حرم دينة الله، مش بلاش القفش. عمر بن الخطاب على رغم شدته في الدين ولكن كان ينصاع الى دين الله. فقضيه الحب، قضيه ان انا لما اقابل اختي اللي بحبها واحتضنها، ده مش قله مشاعر. ان انا لما الاقي على وشها على على على وشها حاجه مثلا يعني شكلها وحش، يعني اكل مثلا رز مثلا زي اخ مثلا وقع على دقنه رز في لحيته مثلا واحنا بناكل، يقوم مدد ايده وشايلها له. النبي عمل كده، النبي قص شنب المغيرة بن شعبة ليه؟ في مشاعر احلى من كده؟ في عاطفه اجمل من كده؟ منين جبنا الشده في الدين؟ منين جبنا ان التدين ان انا اقفل وشي؟ مين قال ان انا لما اقيم الليل واعبد ربنا واقرب من ربنا؟ يعني كنت لسه بكلم دكتور حازم من فتره واحنا خارجين من المقابر، قلت له انا حاسس بسعاده وانا خارج من المقابر. قال لي ما انت لما خرجت من المقابر وشلت الدنيا من قلبك لازم تفرح. اللي قفش على نفسه ده واحد عايز يعمل منظر، عايز يعمل شو، عايز يعمل نفسه يتقال عليه ما شاء الله اخ متدين. الانسان اللي بيشيل من قلبه الناس وبيشيل من قلبه حب الدنيا وبيشيل من قلبه حب الظهور، ده على طول بيضحك ومزاجه حلو ومفرفش. فعلشان كده احنا عايزين نتكلم عن لابس من اللمسات ديت. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجوز واحده مصريه، هل النبي صلى الله عليه وسلم عاملها زي اللي تزوجهم من جزيره العرب اللي هي السيده ماريا؟ هل كان في اختلاف لما اتجوز مصريه؟ طبعا كان في اختلاف في شيء معين هنذكره المره الجايه. ايه هو الاختلاف لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مصريه؟ خلاص انا لما عملت درس ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مصريه، كل الناس سمعوه. يعني يوميها اصحابي يعني الناس كانت واقفه في المسجد، كانت خارجه على الباب اول ما سمعت الكلام ده على طول، قامت واقفه ما خرجتش لغايه ما سمعت الموضوع. وطبعا قمت قايل الموضوع في الاخر، ففضلوا قاعدين نص ساعه كامله. السيده ماريا القبطيه زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص السيده ماريا زوجه من زوجاته، خلاص ده الراجح فيها ان شاء الله. اللي عارف بقى ما يحرقش الموضوع علينا لغايه ما نقوله ان شاء الله المره الجايه. فقضيه الاتيكيت اتكلمنا فيها، قضيه اللمسات الاجتماعيه اللي هي الحب بين الناس وبعضها، اتكلمنا مع بعض في قضيه مشكله التطفل. خلاص الدرس ده زي ما قلت لكم هنسميه خلينا اصحاب في الاخر. انا مش عارف هو مش درس، هو بحث كبير لان اكبر من هو 1500 دروس، بس بعنوان خلينا اصحاب، بعنوان الكاريزما في الاسلام، خلاص بعنوان ايه تاني؟ الاتيكيت في الاسلام. فعلى هذا الاساس احنا بنرسم لبعض مشاهد. اتكلمنا اول مره زي ما الاخوات جزاهم الله خير ما كتبوا على المنتدى، قضيه الاخوه في الدين من القران، اصلناها من القران. ورقم اثنين النهارده اتكلمنا ارسمي نفسك. قبل ما نتكلم عن الاخلاق، حط نفسك موضع المتهم. كل واحده فيكم تحط نفسها وضع المتهم. مش عايزكم تكتبوا لي هنا والله في اخوات وحشين. دوري في نفسك، ممكن تكوني فيك المشاكل دي وانت مش عارفه. فقضيه التطفل ممكن تكون بصوره من التصورات مش عندك. قضيه الاحراج قلنا هنتكلم مع بعض، ودي عايزها نضيفها للوش، معلش ضروري جدا جدا، سموها بقى الرقبه ولا حاجه. قضيه الاحراج، في اخوات بتستسهل قوي ان هي تحرج اخت من اخواتها، ممكن تقول كلام دبش، كلام طوب، كلام صعب. ليه كده؟ ليه تجرح بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل ان هو يقول لصحابي كلمه وشه اتغير ورياله، واعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم في اكتر من موقف هنذكره مع بعض في حوالي 5 احاديث. خلونا طيبين مع بعض. يبقى الرقبه هنسميها الاحراج، فاحنا كده معانا ان الراس برقبه. على الدرس الجاي ان شاء الله، يعني انا لسه بالفكره بتخمر في دماغي، ممكن اجيب لكم بقى بقيه الايه، الرجلين والايدين بالمره، ويبقى كده نوقف على كده رجلين وايدين. خلاص ايوه انقطعت عنق اخيك. اه والله سبحان الله فعلا هي كده، اللي بيحرج اخوه كانه قطع رقبته. خلاص زي واحد يكلمك انت ازاي ليه بتعملي كده وانت غلط كده عليكي، تقول كل بساطه وانت مالك انت شاغله نفسك بيه قوي كده ليه؟ ياه طبعا كانك انت صبتي عليها دش ميه سخنه. قضيه ان ايه او السخريه هي بمعنى الكلام الاحراج. مش على نفسك بس، مالك محموقه كده ليه؟ انت مالك في ايه؟ بالراحه على نفسك. ايه مالك متعصبه كده ليه؟ ليه تحرجيها؟ اه ممكن في احيانا مواقف بيبقى اللي قدامنا اوفر، بس في كتير جدا. انا مش بكلم انك تقولي لا دي هي ممكن تكون غلطانه، لا انا بكلم الاخت اللي بتحرج الناس بطبعها من غير ما تاخد بالها. ايه رايك تحتسبي على الله ان يكون ليكي من نصيب من دعائك في الصلاه، كل صلاه دعاء يا رب حسن خلقي، يا رب ارزقني الهدوء وحسن الطبع، يا رب ارزقني حسن الخلق، يا رب عني يا رب على طبعي في كثره الكلام ونقل الكلام، يا رب اني في طبعي في سرعه الغضب وشك في الناس وعدم احترام خصوصيات الاخرين والحساسيه الزايده اللي عندي اللي مخلياني كل حد يقرب مني ارهقه بكتر حساسيتي. خلاص هتأستاذن بقى، انا لازم اعتذر دلوقتي عشان الحق الجنازه. سريعا في حد عايز يقول حاجه بسرعه قبل ما اقفل؟ وقدامكم بس 30 ثانيه لو حد عايز حاجه يكتبها. عاوز اسال عن سلسله كتب تتحدث عن حياه الصحابه بالتفصيل عن سيره، وايه المصادر اللي الشيخ حازم بيحضر منها لدرس الاسطوره؟ لا الشيخ حازم ما بيحضرش المصادر، الشيخ حازم بيجيب عصاره 15 سنه بيدي فيها دروس، فهو الموضوع عنده محصله تحصيل كبيره قوي قوي قوي، مش قضيه تحضير. فهو درس الاسطوره، سلسله الاسطوره الشيخ هيديها ان شاء الله، بيديها في الفجر في مسجده، وبيتذاع ان شاء الله على على على صفحته على الفيس بس مباشر وموجوده على طول. طب ايه اسم السلسله بتاعت الشيخ حازم؟ اسمها الاسطوره. الشباب والصيف دي حاجه ثانيه، الشباب والصيف دي حاجه ثانيه، اظن بيديها يوم الخميس. خلاص؟ السلسله الجديده بتاعت الفجر اسمها الاسطوره عند الشيخ حازم. الاسطوره بدات الفجر دوت، والشباب والصيف جاي لي كمارينا كان يوم الخميس اللي فات اظن. خلاص سريعا كده، يا ريت حد عايز مني حاجه الاول قبل ما استاذنكم وانا اقفل. خلاص المره الجايه ان شاء الله، المره دي استاذنكم نبدا نسجل الاخلاقيات اللي احنا اتكلمنا عليها، نسجل الاخلاقيات اللي اتكلمنا عليها لو سمحتوا، ضروري جدا جدا اخلاقيات بس اللي هي عدم السكوت على حقك، سوء الظن. انا اتمنى منكم انكم تقدروا الدرس ده وتعصروا دماغكم، انا عايز كلام عملي. ما بتسكتش على حقها، ما بترضاش ان هي تشكر اللي قدامها، او انا يعني مش بنفسيه الناس. خلاص نكتب الاخلاقيات دي بس بالصوره العمليه على المنتدى، وانا انتظر ان شاء الله اجمع من خلال كلامكم المشاكل اللي انتوا عشتوها، انا ممكن ما اكونش عشتها. ان شاء الله خلاص طالما كده استاذن الاخوات اللي موجودين، اللي احنا اتفقنا ان احنا مش بنقول كلام علشان خاطر نجمع علم وخلاص، احنا نفسنا نصل بيه ربنا. قلنا مع لا المره الجايه بعد العشاء، المره الجايه بعد العشاء، المره القادمه بعد العشاء هرجع لمعادي تاني، لان طبعا صلاه العشاء بتزنقني وبضطر هقفل عشان العشاء، بس الشيخ احمد طاهر حبيبي وبعرف اخد منه ربع ساعه زياده. خلاص فالنقطه اللي عايز اكد عليكم فيها لو سمحتوا، ضروري جدا جدا جدا، إيه مفيش حد يهرب ويسيب قضيه الاوراد، ساعدوني ان انا اقدر اتابعكم في الاوراد، شدوا حيلكم في الاوراد، شدوا حيلكم في الاوراد لو سمحتوا، اكتبوا لي انتوا وصلتوا لفين في الختمه اللي بعد رمضان. خلاص في الختمه اللي بعد رمضان كله يكتب وصل فين في الختمه اللي بعد رمضان، وعامل ايه في الذكر، لا سيما ذكر بعد صلاه المغرب والعشاء، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، بعد صلاه المغرب والعشاء اللي احنا اتكلمنا فيه، والذكر المطلق طبعا يبقى كويس، وقضيه صلاه الوتر وقيام الليل، الثلاث حاجات دولت اكتبوهم علشان خاطر نقدر مع بعض ان شاء الله اتابعكم. بعد المغرب والفجر، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله يحيي وعلى كل شيء قدير، بعث الله له مسلحه من الشيطان له بها عتق رقبه، ولكن انا مركز على جزئيه له بعث الله مسلحه يتكفلونه من الشيطان، جزاكم الله خيرا. كلهم يكتب سواء اللي ما بداش او بدا يكتب انا دلوقتي في الجزء رقم كام، واللي ما بدأش يكتب هبدأ خلاص معاكم المرة دي، وانا بسجل الاسماء وبتابعكم كلكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.